الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: وقال عمر بن عبد العزيز: يا بني ليس الخير أن يخطب، أو يا بني إن كان خاطب واحد، إن خاطب جماعة يقول يا بني ليس الخير أن يكثر مالك ولدك، ولكن الخير أن تعقل عن الله ثم تطيعه. ويريد بذلك رحمه الله إشارة إلى أن المقصود في هذه الدنيا هو الحرص على الدين والفهم لأحكام الشرع المبين. فالله عز وجل وضح شرعه سبحانه وبينه أتم بيان، فعلى المسلم أن يعتني به بالتفقه فيه ومعرفته، وكذلك العمل بما يلزم من هذه المعرفة وهذا العلم. ومناسبة ذكر هذا الأثر هو ما ذكره من مسألة الهجرة وكيف حكمها وكيف خفي ذلك على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أنزل ما أنزل فيما سبق أنه لا عذر لهم في تأخرهم. فإذا كان هذا وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فمن بعدهم أي من بعد الصحابة رضي الله عنهم من باب أولى وأحرى أن يكون عندهم خفاء في كثير من المسائل الشرعية. فعليهم إذن أن يعتنوا بتعلم العلم الشرعي وكذلك تدبر وفهم وعقل ومعنى عقل إدراك هذه الأحكام الشرعية وإتباع ذلك بما تقتضيه من أعمال. قال رحمه الله: ولما هاجر المسلمون إلى المدينة واجتمع المهاجرون والأنصار شرع الله لهم الجهاد، وقبل ذلك نهوا عنه لحكمة نهى الله جل وعلا المسلمين بأول الأمر عن الجهاد، وذلك لأهمية الإعداد، أن يعد العدة، الإعداد الإيماني والإعداد كذلك المادي، فإن هذين الأمرين لا بد لهما لكل جهاد، وكل جهاد يحصل فيه قصور في هذين الأمرين فإنه يبوء بالفشل. ولهذا لما كملت أو قويت أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجهاد. قال: وقبل ذلك نهوا عنه وقيل لهم كفوا أيديكم، فأنزل الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فليس معناه أن هذا الذي به كره القتال بعدما كان غير مفروض، ولكن معناه أن هذا مما فيه معنى الفرض ومعنى كذلك الوجود، بقول الله عز وجل: كتب، فكتب في القرآن بمعنى فرض ووجب كما نقل عن عدد من الصحابة والتابعين. وأما الآية التي كان بها ابتداء القتال والأمر به هو قول الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، إن الله على نصرهم لقدير، الآية. فقد جاء المسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس بإسناد صحيح، وذكره شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند من أسباب النزول أن سبب نزولها كان فرض القتال بعد أن لم يكن مفروضا. هذه الآية الأولى التي فرض بها القتال، ثم بعد ذلك تابعت آيات كثيرة في الأمر بقتال المشركين، كهذه الآية التي ذكرها المؤلف: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، الآية. وهكذا قول الله عز وجل: اقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، ونحو ذلك من الآيات. قال رحمه الله تعالى: فبذلوا أنفسهم وأموالهم لله تعالى رضي الله عنهم، فشكر الله لهم ذلك ونصرهم على من عاداهم مع قلتهم وضعفهم وكثرة عدوهم وقوته. ينبغي بعد ذلك أن يتقوى بالله جل وعلا. فليست القوة الحقيقية بكثرة العدد والعدد، وإنما هي أسباب، وإن القوة الحقيقية بالاستمساك بدين الله جل وعلا. وكلما كان المرء مستمسكا بدين الله جل وعلا فإنه إذا وقع في حكم الجهاد العيني وفرض الجهاد فإنه يقاتل وينتظر النصر من الله، لا يتعلق بقوته ولا بعدده ولا بعدده، ولكن بالله جل وعلا. فهنا أمران: الأمر الأول أنه لا يشرع الجهاد إلا في الموضع الذي أجاز الله جل وعلا به الجهاد وشرعه، كما في هذه الآيات التي سمعناها، فإن الله جل وعلا في أول الأمر لم يشرع لهم الجهاد والقتال. وهكذا ينبغي يقول المسلم: ليس الجهاد بالعاطفة ولا بالهوى ولا بالاستحسان والعقل والرأي، ولكنه يكون بموافقة شريعة الله. فإذا جاءت الشروط الشرعية الصحيحة التي تقول بالجهاد فإنه يكون الجهاد. وبعد ذلك إذا توفرت هذه الشروط، وهذه الشروط كما مر معنا ليس من شرطها كثرة العدد والعدد، فإذا توفرت هذه الشروط فبعد ذلك كذلك لا يستكثر بهذا الذي يسره الله جل وعلا، فلا يستكثر بعدد ولا بعدد ولا بشيء من ذلك، ولكن يكون التعلق بالله جل وعلا فبه يكون النصر، كما قال الله عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. لم تغن هذه الكثرة من الله جل وعلا شيئا، لأن النصر في الحقيقة من الله لا بالكثرة. قال رحمه الله تعالى: فمن الوقائع المشهورة التي أنزل الله فيها القرآن، ويريد الوقائع أي ما كان من جهاد وقتال في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا على المعنى اللغوي، وإلا فلبعض أهل العلم اصطلاح خاص فيسمون القتال الذي حضره النبي عليه الصلاة والسلام غزوة، والذي لم يحضره النبي عليه الصلاة والسلام بعد، والذي حصل ولم يكن فيه قتال إذا اجتمع أو خرج جيش المسلمين فلم يحصل قتال، أو حصل قتال بغير وعد فيسمونه وقعا، يسمونه وقعا إذا حصل قتال بغير وعد فيسمونه وقعا. ولكن تعبير المؤلف رحمه الله مأخوذ من اللغة، ومما جاء به عموم بعض الأدلة الشرعية. قال: والسرية التي لم يكن فيها النبي عليه الصلاة والسلام، التي لم يكن فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد تكون هذه السرية خرجت لغير قتال، مثل بعض الذي بعدهم النبي عليه الصلاة والسلام ليترقبوا أو لينظروا قافلة أو قوافل قريش، فكان بعد ذلك قتال. قال: فمن الوقائع المشهورة التي أنزل الله فيها القرآن وقعة بدر، والمراد وقعة بدر أي بدر الكبرى، فبدر ثلاث التي يقال لها وقعة أو غزوة ثلاث، فيوجد بدر الصغرى، أولا بدر الكبرى وهي التي وقعت في رمضان في السنة الثانية للهجرة، وهي المشهورة والتي أنزلت فيها الآيات كما قال رحمه الله: قد أنزل الله فيها سورة الأنفال. ويوجد بدر أخرى وهي بدر الصغرى، أو يقال لها بدر الأولى، وهي التي وقعت بعد غزوة العشيرة، وكانت غزوة العشيرة في جمادى الأول سنة 2 للهجرة، فهذه كانت بعدها، وسببها أن أناسا أغاروا على سرح أهل الإسلام في المدينة، فطلبهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتبعهم حتى بلغ وادي صفوان في ناحية بدر، ولم يكن قتال، وتسمى هذه لبدر الصغرى أو الأولى، وتوجد بدر ثالثة وهي التي تسمى ببدر الثالثة أو كذلك بدر الموعد أو يسمونها بدر الصغرى. وكانت هذه بعد إغاثة الرقاع في جمادى الأول سنة 4 هجرية، وكانت هذا بعدما وقع للمشركين ما وقع من أمر الهزيمة، وأعدوا المسلمين على أن يأتوا مرة أخرى، فخرج لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بدر وسميت بدر الموعد، ولكن بدا للمشركين أن يرجعوا فرجعوا من منتصف الطريق ولم يكن قتال، فشاهد أن مراده وقعت بدر أي بدر الكبرى. قال وبعدها وقعت قينقاع، وهذه الوقعة هي التي وقعت لبعض اليهود، وكان في ربيع الآخر سنة 3 للهجرة. قال لما وقعت أحد، وهي المشهورة بعد سنة، يعني في 3 للهجرة في شوال السنة 3 للهجرة. قال وفيها الآيات التي في آل عمران، وبعدها وقعت بني النضير وهي التي مرت معنا في سورة الحشر، وكانت في السنة 4 للهجرة. قال وفيها الآيات التي في سورة الحشر، ثم وقعت الخندق وكانت في شوال السنة 5 للهجرة. وبني قريظة، وهذا كان بعد الخندق مباشرة حين بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم نقضوا العهد. قال وفيها الآيات التي في سورة الأحزاب، ثم وقعت الحديبية وهو الذي لم يكن فيها القتال الذي حصل فيه الصلح، وكان في ذي القعدة في السنة 6 للهجرة. قال وبلح خيبر كذلك، كان بعد ذلك في السنة 7 للهجرة في آخر محرم. قال وأنزل الله فيها سورة الفتح وفتح مكة، وكان في 10 رمضان بعد ذلك. قال ووقعت حنين كذلك، كانت بعد فتح مكة. قال وأنزل الله فيها سورة النصر، وذكر حنين في سورة براءة كما مر معنا، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فكانوا على كثرة فقالوا لن ننجم من قلة اليوم، فابتلاهم الله جل وعلا بذلك. قال ثم غزوة تبوك، وكانت السنة 9 للهجرة. قال وذكرها الله في سورة براءة. قال ولما كانت له العرب ودخلوا في دين الله أفواجا، وابتلى بقتال العجم اختار الله له ما عنده، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما أقام بالمدينة 10 سنين، يعني أن الله جل وعلا لما أتم الدين أكمل الدين وأتم النعمة على أهل الإسلام، توفى الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك حين دانت العرب، يعني أسلم كل العرب، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بقتال العجم حين أرسل أسامة بن زيد، فتوفى ربنا جل وعلا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكمة منه ورحمة، فكان لذلك ختام رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان ذلك بضحى يوم الاثنين في ربيع الأول. واختلفوا هل كان في 12 من ربيع الأول أو كان قبل ذلك أو بعد ذلك، أكثر أهل العلم على أنه في 12، وبعضهم قال في مستهله، وبعضهم قال في 2 من وغير ذلك، وهو على 63 سنة على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فوقعت الردة المشهورة، يعني بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. قال وذلك أنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارتد غالي من أسلم، وحصلت فتنة عظيمة ثبت الله فيها من أنعم عليهم بالثبات بسبب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه قام فيها قياما لم يداني فيه أحد من الصحابة، يعني لم يساويه ولم يبلغ مبلغه ومستواه فيها، فالخير بعد الله جل وعلا لكل الصحابة، وهم الذين قاتلوا أهل الردة حتى رجعوا، ورجع من كان يبكر بالردة أو من هم بالردة، لأن كثيرا منهم لم يثبت الإيمان في قلوبهم ولم يرسق بعد، فهم حجتاء عنه بإسلام ونفوسهم ضعيفة. وكذلك كان هناك ما يؤيدهم على ذلك، وهو وجود أصحاب المسيلمة ومن على شاكلتهم في أطراف الجزيرة في العمز في اليمن وغير ذلك ما سيأتي إن شاء الله ذكره. لكن يسر الله عز وجل بقتال أهل الردة، وكان أول ذلك يعني الأمر لأبي بكر حين أصر على هذا القتال. قال وقد بلغ الرسالة قال وذلك أنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اكتد غالب من أسلم حصلت فتنة عظيمة، ثبت الله فيها من أنعم عليهم بالثبات بسبب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، إنه قام بها قياما لم يدانه في أحد من الصحابة، ذكرهم فيما نسوا وعلمهم ما جهلوا وشجعهم لما جبنوا، فثبت الله به دين الإسلام. ومعنى جبنوا ليس المراد به الجبن الذي هو ضد الشجاعة، ولكن التردد وخوف المفسدة من العاقل الذي تكون بذلك، فإنهم ترددوا في قتال هؤلاء جميعا وترك جيش أسامة فيما هو فيه يمضي، فإنهم خافوا، وليس المراد بذلك الجبن ضد الشجاعة، وإلا الصحابة رضي الله عنهم ينزه جملة من ذلك. قال وثبت الله به دين الإسلام، جعلنا الله من أتباع ما حمله أصحابه يعني من العلم والعمل. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه وسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. الآية قال الحسن هم يعني أبو بكر وأصحابه، يعني أن هذه الآية نزلت قبل قتال أهل الردة، لكن كأنها تحكي ما وقع لأبي بكر رضي الله عنه أرضاه ومن معه ممن قاتل أهل الردة. لماذا؟ لأنهم عندهم ما عندهم من الإيمان وكذلك الحب والتآخي فيما بين المؤمنين، لكن إذا أحد ارتد وخرج عن دين الإسلام فهنا تأتي العزة، عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. قال قتال أهل الردة، وصورة الردة أن العرب افترقت في ردتها، فطائفة رجعت إلى عبادة الأصنام وقالوا لو كان نبيا لما مات، وفرقة قالت نؤمن بالله ولا نصلي، وطائفة أقروا بالإسلام. وهذا كله ذكره أهل السير والتاريخ وبعضه في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبه تعرف جهلا وكذلك خطا وبعد ما زعمه بعض المفتونين بالتكفير من أن أهل الردة كلهم لم يطعوا في الكفر الصريح، وإنما امتنعوا من أداء الزكاة فقط، وهذا ليس بصحيح، بل هم طوائف كما ذكر العلماء قديما وحديثا، وكما كذلك بسط في كتب أهل العلم، وهذا شيء معروف عند عامة أهل العلم. قال وفرقة قالت نؤمن بالله ولا نصلي، وطائفة أقروا بالإسلام وصلوا ولكن منعوا الزكاة، وطائفة شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن صدقوا مسيلمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشركه معه في النبوة. وهؤلاء هم البقية الذين بقوا إلى زمن عبد الله بن مسعود كما مر معنا قليلا في الصحيح المسند، وأنه قتل رضي الله عنه وأرضاه من قتل منهم حين كانوا يجتمعون في مسجد من مساجد نجد فيقرؤون فيه القرآن ليس القرآن الذي أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، فدعاهم عبد الله بن مسعود وقتل من أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتله، أحد رسولي مسيلمة الكذاب في زمنه عليه الصلاة والسلام. لحديث مر معنى الكلام عليه قال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشركه معه بالنبوة، وذلك أنه أقام شهودا معه بذلك، وفيهم رجل من أصحابه معروف بالعلم والعبادة يقال له الرجال، فصدقوه لأي ما عرفوا به من العلم والعبادة، ففيه يقول بعضهم ممن ثبت منهم يا سعادة آل بنت أذان قال لي بفتنة الرجال يعني هذا الرجل فتن القوم بالشهادة والله عزيز ذو قوة محال. قال وقوم من أهل اليمن صدقوا الأسود العنسي بادعاء النبوة وقوم صدقوا طليحة الأسد ولم يشك أحد من الصحابة بكفر من ذكرنا يعني هؤلاء إلا مانع الزكاة يعني مانع الزكاة وقع الخلاف. قال ولما عزم أبو بكر رضي الله عنه على قتاله قيل له كيف نقاتلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر فإن الزكاة من حقها والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقاتلتهم على منعه. وهذه القصة في الصحيحين جاءت من حديث عبد الله بن عمر. ومعنى عقالا إلا أن معناه وروي عقالا وروي عناقا فعناقا يعني الصغير من الغنم يعني لو كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصغير من الغنم ومنعوه لقاتلتهم عليه لامتناعهم من حق هو من حقوق الإسلام فلم يقصر شيء من حق الإسلام كانوا يأتونه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. والمعنى أننا نريد أن نبقي الإسلام على ما كان عليه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل وروي عقالا وكلا روايتين صحيح روية عقالا وروية عناقا وعقالا قيل أنه الحبل الذي يخطم به البعير الحبل الذي يخطم به البعير يعني لو كان يؤذون البعير مخطوما بعقاله فإننا لا نسامحهم إلا أن يؤذوا البعير في هذا الزمن كما كانوا يؤذونه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مخطوما بعقاله لا نسامحهم بشيء حتى العقال. وقيل أن المراد لذلك علو هذا قد ذكر شراح الحديث وأهل غريب الحديث أربعة تفاسير بمعنى العقال هذا أحدها. وثانيها أن العقال صدقة عام أننا لا نمنعهم من شيء ومن ذلك صدقتها العام فيسمون صدقة العام عقال كذلك يعني صدقة السنة. وقيل المراد ما يعادل قيمة عقال لو منعوه لقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام كذلك عليه ويذكر غير ذلك فقيل أن العقال كذلك يقال للمتصدق إذا أخذ الإبل فيقال عقل أخذ الإبل يقول أخذ عقالا عن القوم فمرادهم أخذ عقالا يعني أخذ إبلا وإذا لم يأخذ إبل وإنما أخذ نقد ومال فإنه يقال أخذ نقدا. فعلى كل هذه الأقوال المعنى صحيح لأن مراده رحمه الله ورضي الله عنه مراده هو أن لا يختلف شيء مما كان يؤدى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكن أقرب هذه الأقوال أنه المراد العقال الذي يفطم به البعير ومعناه لو كان شيء حقير لا أسامحهم فيه فما فوقه من ذلك أولى أن لا تكون فيه المسامحة. قال رحمه الله ثم زالت الشبهة عن الصحابة رضي الله عنهم وعرفوا وجوب قتالهم فقاتلوهم ونصرهم الله عليهم فقتلوا من قتلوا منهم وسبوا نساءهم وعيالهم. وهذا من المؤلف رحمه الله كما رأينا وقرأنا ظاهر لأنه لم يكثر كل مانع من الزكاة بل قال إلا مانع الزكاة يعني لم يكثروهم. وهل مانع هو الزكاة ليس بكفار؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنهم فصلوا في ذلك فمن جحدها فقد كفر ومن لم يجحدها فإنه لم يكفر يعني الذي لم يجحد الزكاة فإنه ليس بكافر ومن جحدها فإنه كافر. فالذي يمنع الزكاة بخلا ولم يمنعها جحودا ومحاربة لأهل الإسلام فإنه لا يكون كافرا إلا إذا منعها جحودا ومحاربة لأهل الإسلام. ونقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في درس اللاحق وإلى هنا والحمد لله. الحمد لله.

بعض صفات الألوهية فيعبدونه من دون الله عز وجل. يقول: قال: لما اعتقدوا فيه الألوهية التي تعتقد اليوم في أناس من أكثر بني آدم وسخهم، فدعاهم إلى التوبة فأبوا، فخد لهم الأخاديد وملأها حطبا وأضرم فيها النار وقذف فيها وقذفهم فيها وهم أحياء. يعني هؤلاء الذين اعتقدوا أن عليا هو الله تعالى الله عن قولهم. والقصة مشهورة معروفة صحيحة متواترة، ذكرها أهل التاريخ والسير وكتب الحديث. قال: ومعلوم أن الكافر مثل اليهودي والنصراني إذا أمر الله بقتله لا يجوز إحراقه بالنار، فعلم أنهم أغلظ كفرا من اليهود والنصارى. يقول أن هذا الحكم ما يخفى على علي رضي الله عنه وأرضاه، أن اليهود والنصراني الحربي إذا قتل فإنه لا يحرق بالنار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يعذب النار إلا رب النار، وإنما يقتلون ويفعل بهم ما فعلوا بالمسلمين. ومع ذلك رأى علي رضي الله عنه أن يحرقوا بالنار، وذلك إن دل على شيء دل على أن كفرهم أشد من كفر اليهود والنصارى. وهذا إذا اعتقدوا هذا الاعتقاد في علي، فما ذلك إذا اعتقدوا ما في مثل ذلك وأشد فيما هو دون علي رضي الله عنه وأرضاه، فإنه أشد كفرا. وهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى. وإن كان مسألة إحراقهم اختلف بها الصحابة، عبد الله بن عباس يقول: لو كان الأمر إلي لقتلتهم ولما حرقتهم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. قال هذا وهم يقومون الليل ويصومون النهار ويقرؤون القرآن آخذين له، يعني أخذوا هذا القرآن عمن؟ عن الصحابة، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما غلوا بعلي ذلك الغلو أحرقهم بالنار وهم أحياء. وأجمع الصحابة وأهل العلم كلهم على كفرهم، ما أحد شك في كفرهم، ولكن اختلفوا في كيفية قتلهم. قال: فأين هذا ممن يقول في البدو تلك المقالة مع اعترافه بهذه القصة وأمثالها، واعتراضي أن البدو كفروا بالإسلام كله إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله. ومراده كفروا بالإسلام يعني أن هذا الذي يدافع عن عباد القبور وعن عامة أهل البدو الذين يقعون في الشركيات وغيرها، أنه يدافع عنهم مع اعتقاده أنهم لا يفعلون بشيء من الإسلام، وربما كذلك يؤكد أنهم عندهم أشياء كفروا فيها بخصال الإسلام. وهذه كما سيأتي معنا إن شاء الله، هذه حجة بعض أعداء الشيخ في زمنه رحمه الله، كأمثال سليمان بن سحيم وولده وجماعة من أهل نجد، فإنهم كانوا ينافحون عن الشركيات وعن الباطل الذي كان يغلب على المجتمع، ويستدلون بعموم وخصوص. أحيانا يقولون أن الدين إنما دين الجماعة، ويريدون بذلك الأكثر، يعني الدين دين الأكثرين، وأنهم ما داموا على هذا فهم كلهم من المسلمين، ونحو ذلك من الباطل الذي يستدل به. فأراد المؤلف رحمه الله أن يبرهن بهذه القصص أن الصحابة رضي الله عنهم كفروا من كان أتقى من هؤلاء إذا فعلوا ما يوجب الكفر، فكيف بالبدو الذين ينكرون البعث ويستهزئون بالأحكام ويفعلون الشركيات، وكذلك لا يعرفون الصلاة ولا يعرفون الصيام ولا يؤدون الزكاة، فمثل هذا كيف يمكن أن يتوقف في كفره؟ يقول رحمه الله: أعلم أن جناية هؤلاء إنما هي على الألوهية، وما علمنا بهم جناية على النبوة، يعني أن جناية أصحاب علي الذين كفروهم وقتلوهم كانت جنايتهم في باب واحد، في باب الألوهية. وأما البدو فإنهم جنوا على أشياء كثيرة في الدين، ففي مقام الألوهية اعتقدوا الألوهية في أشياء كثيرة، كما ذكر هو ذلك في بعض رسائله، كشمسان وغيرها مما كان يعبد من القبور في زمن المؤلف رحمه الله، يعبدها هؤلاء العامة والبدو. وهذا في مقامات أخرى، تكذيب لأشياء في النبوة وإنكار للبعث وعدم قيام للواجبات وأركان الإسلام كالصلاة والصيام والحج والزكاة وغير ذلك. قال: وما علمنا بهم بناية على النبوة، والذين قبلهم جنايتهم على النبوة، يعني قوم مسيلمة كانت جنايتهم على النبوة لأنهم أثبتوا كل الإسلام إلا النبوة، فزعموا أن مسيلمة نبي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وما علمنا لهم جناية على الألوهية، وهذا مما يبين لك شيئا من معنى الشهادتين اللتين هما أصل الإسلام. يعني ما ينفع أن يؤمن بشيء دون شيء، بل لابد أن يؤمن بإفراد الله عز وجل بالعبادة وحده، وإفراد النبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة وحده. قال: والدليل الرابع ما وقع في زمن الصحابة أيضا، وهي قصة المختار بن أبي عبيد الثقفي، وهو رجل من التابعين مصاهر لعبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، يعني متزوج أخته، مظهر للصلاح، فظهر في العراق يطلب بدم الحسين وأهل بيته، فقتل ابن زياد ومال إليه من مال، يعني من المسلمين، لأنه أظهر الغيرة للدين ومطالبة بدم الحسين، وقتل بعض الظلمة. قال: ومال إليه من مال لطلبه دم أهل البيت ممن ظلمهم ابن زياد، فاستولوا على العراق وأظهروا شرائع الإسلام، ونصب القضاة والأئمة من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، وقد مال إليه جماعة من خيار التابعين في أول الأمر، اغتروا بأمره في أول الأمر، وهي فتنة عظيمة. وهذا ينبهنا بخطورة الفتن، وأن الفتن لا يسلم منها إلا من سلمه الله ممن اعتصم بالوحيين، بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة وبنظر العلماء الراسخين. قال: وأظهر شرائع الإسلام، ونصب القضاة والأئمة من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، وكان هو الذي يصلي بالناس الجمعة والجماعة، لكن بآخر أمره زعم أنه يوحى إليه، فتنه الشيطان وأراد أن يستكثر ويستجلب الناس أكثر، زعم أنه يوحى إليه، فسير إليه عبد الله بن الزبير جيشا، فهزموا جيشه وقتلوه، وأمير الجيش مصعب بن الزبير، وتحته امرأة أبوها أحد الصحابة، فدعاها مصعب إلى تكفيره فأبت، يعني أبت أن تكفر زوجها، فكتب إلى أخيه عبد الله يستفتيه فيها، يعني عبد الله بن الزبير، كيف يفعل بهذه الصحابية أو هذه التي هي أخت هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر. قال: فكتب إليه إن لم تبرأ منه فاقتلها. قال: فامتنعت، أي أن تتبرأ، فقتلها مصعب. قال: وأجمع العلماء كلهم على كفر المختار مع إقامته شعائر الإسلام لما جنى على النبوة بادعائه الوحي. قال: وإذا كان الصحابة قتلوا المرأة التي هي من بنات الصحابة لما امتنعت من تكفيره، فكيف بمن لم يكفر البدو مع إقراره بحالهم؟ فكيف بمن زعم أنهم هم أهل الإسلام، يعني لا يوجد الإسلام إلا عندهم، ومن دعاهم إلى الإسلام هو الكافر؟ يا ربنا نسألك العفو والعافية. وهذه القصة كذلك قصة مشهورة صحيحة، تواتر ذكرها أهل التاريخ والسير، بل نقل العلماء حوادثها بالأسانيد، كما ذكر ذلك ابن كثير في كتابه البداية والنهاية في الجزء الثامن. قال بعد أن ذكر أسانيد عن الإمام أحمد مما يدل على كفر هذا الرجل، وكيف ولماذا استحل دمه وقتاله ومن معه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضي الله عنهم، قال قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن سعيد وهو الأنصاري قال عن حماد بن سلمة قال حدثني عبد الملك بن عمير عن رفاعة بن شداد قال كنت أقوم عند المختار يعني ابن أبي عبيدة الثقفي قال فلما عرفت كذبه هممت أن أسل سيفي وأضرب عنقه ثم ذكر القصة وذكر أسانيد كثيرة. وهذا الإسناد إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات وهو متصل فيدلك على أن هذا الرجل كفره الصحابة لما ادعى هذا الشيء مع ما عنده من خير كثير فلم يمتنعوا من تكفيره ولم يزعموا أنه كونه يصلي ويقول لا إله إلا الله فإنه لا يكفر بل كل من فعل الكفر ولو كان من أعبد الناس ولو كان يقول لا إله إلا الله فإنه كذلك يكفر. قال الدليل الخامس ما وقع لزمن التابعين وذلك قصة الجعد بن درهم وكان من أشهر الناس بالعلم والعبادة فلما جحد شيئا من صفات الله مع كونها مقالة خفية عند الأكثر يعني مقالة علمية دقيقة خفية لا يعلمها العامة وأشباه العامة ولكن يعلمها العلماء وطلبة العلم قال ضحى به خالد بن عبد الله القصري يوم عيد الأضحى فقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبحه ولم يعلم أن أحدا من العلماء أنكر ذلك عليه بل ذكر ابن القيم إجماعهم على استحسانه يعني استحسان العلماء هذا الفعل من خالد القسري رحمه الله تعالى. قال فقال أي ابن القيم شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. قال فإذا كان رجل من أشهر الناس بالعلم والعبادة أخذ العلم عن الصحابة أجمعوا على استحسان قتله فأين هذا من اعتقاد أعداء الله في البدو ويريد أعداء الله عباد القبور بهؤلاء الذين يعبدون غير الله. وهذه القصة كذلك قصة صحيحة مشهورة أكثر العلماء من الاستدلال بها ولا يضرها أن جاء في إسنادها بعض المجاهيل فإنه رواه الإمام البخاري بخلق أفعال العباد من طريق عبد الرحمن بن حبيب عن أبيه وعبد الرحمن مقبول وأبوه مجهول ولكن للقصة شواهد كما أشار إلى ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في مختصر العلوم وصحح أو حسن هذه القصة بل ويشهد لها شواهد أخرى ذكرها الصابوني رحمه الله بعقيدته وابن كثير كذلك في البداية والنهاية وهي قصة صحيحة لها شواهد ومتابعات تؤكد صحة هذه القصة. وبهذا قدر نكتفي ونكمل إن شاء الله بدرس لاحق والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر السيرة قال الدليل السادس هذا صح الدليل السادس ها؟ قال الدليل السادس قصة بني عبيد القداح فإنهم ظهروا على رأس المئة الثالثة فدعا عبيد الله أنه من آل علي بن أبي طالب من ذرية فاطمة وتزيى بزي أهل الطاعة والجهاد في سبيل الله فتبعه أقوام من البربر من أهل المغرب وصار له دولة كبيرة في المغرب ولأولاده من بعده ثم ملكوا مصر والشام وأظهروا شرائع الإسلام وإقامة الجمعة والجماعة ونصبوا القضاة والمفتين لكنهم أظهروا الشرك ومخالفة الشريعة وظهر منهم ما يدل على نفاقهم وشدة كفرهم فأجمع أهل العلم أنهم كفار وأن دارهم دار حرب مع إظهارهم شعائر الإسلام. وأراد أن يبين المؤلف رحمه الله